يخبر تعالى بفضله عن عباده وإحسانه إليهم بتسخير البر لسير المراكب والسفن بأمره وتيسيره لتبتغوا من فضله بأنواع التجارات والمكاسب ولعلكم تشكرون، أي تشكرون الله تعالى، فإنكم إذا شكرتموه زادكم من نعمه وأثابكم على شكركم أجرا جزيلا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. وهذا شامل لأجرام السماوات والأرض ولما أودع الله فيهما من الشمس والقمر والكواكب والثوابت والسيارات وأنواع الحيوانات وأصناف الأشجار والثمرات وأجناس المعادن وغير ذلك مما هو معد لمصالح بني آدم ومصالح ما هو من ضروراتهم، فهذا يوجب عليهم أن يبذلوا غاية جهدهم في شكره وشكر نعمته سبحانه، وأن تتغلغل أفكارهم في تدبر آياته وحكمه. ولهذا قال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وجملة ذلك أن خلقها وتدبيرها وتسخيرها دال على نفوذ مشيئته تعالى ودال على كمال قدرته وما فيها من الأحكام والإتقان وبديع الصنعة وحسن الخلقة، كل ذلك دال على كمال حكمته وعلمه، وما فيها من السعة والعظمة والكثرة دال على سعة ملكه وسلطانه سبحانه وتعالى، وما فيها من التخصيصات والأشياء المتضادات دليل على أنه الفعال لما يريد، وما فيها من المنافع والمصالح الدينية والدنيوية دليل على سعة رحمته وشمول فضله وإحسانه وبديع لطفه وبره، وكل ذلك دال على أنه وحده المألوه المعبود الذي لا تنبغي العبادة والذل والمحبة إلا له، وأن رسله صادقون فيما جاءوا به. فهذه أدلة عقلية واضحة لا تقبل ريبا ولا شكا. ثم قال قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أي ثم جعلناك يا محمد وشرعنا لك شريعة كاملة تدعو إلى كل خير وتنهى عن كل شر من أمرنا الشرعي فاتبعها، فإن في اتباعها السعادة الأبدية والصلاح والفلاح، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، أي الذين تكون أهويتهم غير تابعة للعلم ولا ماشية خلف العلم، وهم كل من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم هواه وإرادته فإنهم من أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، أي لا ينفعوك عند الله فيخلصوا لك الخير. خزائن السماوات والأرض بيد الله، يقول للشيء كن فيكون، ويدفع عنك الشر فيخلص لك الخير ويدفع عنك الشر إن اتبعتهم على أهوائهم، وهذا ليس بحادث. ولا تصلح أن توافقهم وتواليهم، فإنك وإياهم متباينون وبعضهم ولي بعض، والله ولي المتقين. يخرجهم من الظلمات إلى النور بسبب تقواهم وعملهم بطاعته. هذا بصائر للناس، أي أن هذا القرآن الكريم والذكر الحكيم بصائر للناس، أي يحصل بهذا القرآن التبصير في جميع الأمور للناس، فيحصل به الانتفاع للمؤمنين والهدى والرحمة. قال: وهدى ورحمة لقوم يوقنون، أي هذا القرآن هدى للناس ورحمة لهم، ولكن لا ينتفع به إلا القوم الموقنون، لا ينتفع الفاسقون ولا ينتفع المبتدعون، لا ينتفع به إلا القوم الموقنون، فيهتدون به إلى الصراط المستقيم في أصول الدين وفروعه، ويحصل به الخير والسرور والسعادة في الدنيا والآخرة وهي الرحمة، فتزكو به نفوسهم وتزداد به عقولهم ويزيد به إيمانهم ويقينهم، وتقوم به الحجة على من أصر وعاند. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أي أم حسب المسيئون المكثرون من الذنوب الفاسقون المقصرون في حقوق ربهم، حسبوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن قاموا بحقوق ربهم واجتنبوا مساخطه ولم يزالوا مؤثرين رضاه مفضلين رضاه مختارين لرضاه على هوى أنفسهم. أي أحسبوا أن يكونوا سواء مع الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الدنيا والآخرة؟ ساء ما ظنوا وحسبوا وساء ما حكموا به، فإنه حكم يخالف حكمة أحكم الحاكمين وخير العادلين، ويناقض العقول السليمة والفطر المستقيمة، ويضاد ما نزلت به الكتب وأخبرت به الرسل. بل الحكم الواقع القطعي أن المؤمنين العاملين الصالحات لهم النصر والفلاح والسعادة والثواب في العاجل والآل، أي في الدنيا والآخرة، كل على قدر إحسانه، وأن المسيئين لهم الغضب والإهانة والعذاب والشقاء في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أي خلق الله السماوات والأرض بالحكمة وليعبد وحده لا شريك له، ثم يجازي بعد ذلك من أمرهم بعبادته وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. هل شكروا الله تعالى وقاموا بالمأمور فوظفوا نعمه فيما يحل لهم وأتوا بها وبالمال مما يحل لهم، أم أخذوا الفاسدة مع الصالحة والحلال مع الحرام؟ قال: هل شكروا الله تعالى وقاموا بالمأمور أم كفروا فاستحقوا جزاء الكفور؟ انتهى كلام العلامة السعدي رحمه الله. قلت: واعلم أن الآيات التي تقرر ذلك الأصل المذكور من سلب الأرزاق المادية والمعنوية بسبب معصية الله كثيرة، منها تلك الآيات التي ذكرها رب العزة جل وعلا في سورة الأعراف كما سيأتي، ومنها آية الروم. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال ابن كثير في تفسيره ومعنى الآية أن النقص في الثمار والزروع والأرزاق وفرص العمل بالمعاصي. قال أبو العالية: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. قال رحمه الله: ولهذا جاء في الحديث الذي ذكره رواه أحمد في المسند والنسائي في سننه: لحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطروا 40 صباحا ومن الماء كل شيء حي. والحديث إن تكلموا في سنده فمعناه صحيح، والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت انكف الناس أو أكثرهم أو كثير منهم عن تعاطي المحرمات، وإذا ارتكبت المعاصي كان سببا في محاق البركة من السماء والأرض. ولهذا إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان فحكم بهذه الشريعة القرآنية الإسلامية المطهرة في ذلك الوقت، ويفعل ذلك كما هو صحيح مسلم من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية وهو تركها، فلا يقبل عيسى عليه السلام وقتها إلا الإسلام أو السيف. فإذا أهلك الله في زمانه الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوج، قيل للأرض أخرجي بركاتك، فيأكل من الرمانة الواحدة الفئام من الناس، عصبة مجموعة من الرجال أكثر من 10 يأكلون الرمانة الواحدة وتكفيهم وتشبعهم. قال: ويستظلون بقحفها، أي يجعلون قشر الرمانة على رؤوسهم كأنها خيمة تظللهم من الشمس من بركة تطبيق شرع الله. ويكفي لبن اللقحة، يكفي الحلبة من الإبل الجماعة من الناس، وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير. ولهذا ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الفاجر الفاسق وكذلك الكافر، إن الفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، كل هذا يستريح من موته، لأنه بموته تكف معصيته. ولهذا روى الإمام أحمد في المسند: وجد رجل في زمان زياد أو ابن زياد صرة فيها حب من بر أمثال النوى، صرة فيها مجموعة من حب القمح، كل حبة حجمها كحجم نوى التمر. فانظر، قال: عليه مكتوب، على هذه الصرة مكتوب: هذا نبت في زمان كان يعمل فيه بالعدل، هذا نبت في زمان كان يعمل فيه بالعدل ولا يعصى فيه الله. فأصل المفاسد في الدنيا إنما هي من معصيتي ومعصيتك ومعصية هذا وذاك وهذه وتلك. فإذا انكف الناس عن المعاصي، وهذا لا يكون بالكلية إلا عندما ينزل عيسى عليه السلام ويقتل المسيح الدجال، ثم يقتل في زمنه آنذاك يأجوج ومأجوج، وتخرج الأرض بركاتها، وتكفي الرمانة الواحدة الفئام من الناس ببركة تطبيق شرع الله. وقولهم: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا، أن يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختبارا منه ومجازاة على صنيعهم لعلهم يرجعون عن المعاصي، كما قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يبلون الله سبحانه وتعالى المصائب وبنقص الأرزاق وبنقص الأنفس وبالموت وبالأمراض حتى نرجع إليه سبحانه وتعالى. وما كانت هذه الأمراض وهذا النقص في فرص العمل وهذا القحط والجدب وقلة الثمار إلا رحمة من الله لنرجع إليه. ورب العزة جل وعلا يطعم الكافر الذي يسجد لغير الله، ويطعم الملحد الذي يسب الله ورسوله، وينعم عليهم بالخيرات، وخزائن السماوات والأرض بيده سبحانه وتعالى. ولكنه رحيم بالمؤمنين، فينزل عليهم سخطه بما قدمت أيديهم، فيطهرهم بالمرض، ويطهرهم بالبلاء، ويطهرهم بالمصائب، حتى يخلصوا ويطهروا من أنجاس المعصية فيموتوا على خير بإذن الله تعالى. وقال السعدي في معنى الآية: استعلن الفساد في البر، الفساد في البر والبحر، أي فساد معايشهم ونقصها وحلول الآفات بها في أنفسهم من الأمراض والوباء وغير ذلك، وذلك بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال الفاسدة المفسدة بطبعها. ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض الذي عملوا، لا يذيقهم جزاء كل الذي عملوا، قال: ليعلموا أنه المجازي على الأعمال، فجعل لهم نموذجا من جراء أعمالهم في الدنيا لعلهم يرجعون عن أعمالهم التي أثرت لهم من الفساد ما أثرت، فتصلح أحوالهم وتستقيم أمورهم. فسبحان من أنعم ببلائه وتفضل بعقوبته، وإلا فلو أذاقهم جميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لقد اجتمعت في أمة محمد من بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم كل المعاصي التي بكل معصية انفردت بها أمة أهلك الله بهذه المعصية فحسب. فأهلك قوم شعيب لأنهم يطففون في الميزان ويغشون في الكيل، وأهلك قوم لوط للواط، وأهلك غيرهم بمعصية واحدة. وقد اجتمعت في أمة محمد كل المعاصي، ولكن ببركة دعوة رسول الله أن يمهلنا رب العزة إلى يوم القيامة عندما يوقفنا ويقول لكل منا قفوه إنهم مسؤولون، ويحاسب كل منا على كل صغيرة وكبيرة، وإلا فقد أخذنا بأسباب الهلاك واجتمعت فينا أسباب الهلاك التي من أجل كل سبب منها على انفراد أهلك الله الأمم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في ديننا. قلت روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. روى البخاري هذا الحديث في كتاب الرقاق تحت باب سكرات الموت. قال الحافظ في الفتح شارحا وفي رواية النسائي العبد المؤمن يستريح من أوصاب الدنيا، والأوصاب جمع وصب وهو دوام الوجع. من أوصاب الدنيا، والأوصاب جمع وصب، والوصب دوام الوجع، وجع دائم إلى أن تموت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدعا فملاقيه. تخرج من أمر تقع في الثاني، تخرج من الثاني تبتلى بالثالث، تخرج من الثالث تبتلى بالرابع، وهكذا. وصب دوام للوجع، للوجع المعنوي وهو مقدم على الوجع المادي. الوجع المعنوي كفيل بأن يميت المؤمن. يقول الإمام سفيان الثوري فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء وهو يدعو اللهم قيد لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ثم يتنفس نفسا طويلا ويقول كم من مؤمن مات بغيظه، كم من مؤمن مات بغيظه، كم من مؤمن مات بغيظه. فالأمر المعنوي أشد وأعظم على القلوب من هذه الأمراض التي يأخذ لها الإنسان الأسباب التي يجعلها الله سببا للدواء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة في الدنيا والآخرة. والأوصاب جمع وصب وهو دوام الوجع وفطور البدن منه والنصب التعب. قال ابن التيم يحتمل أن يريد بالمؤمن التقي خاصة، لأن غير التقي لا تؤذيه المعصية ولا يؤذيه المنكر، بل قد يتكسب من المنكر. لماذا يحارب تجار المخدرات الناس وقد يحملون السلاح على الشرطة؟ لأن الشرطة تؤذيهم في تجارتهم الفاسدة، فهم يحاربون الناس ويحاربون الشرطة من أجل أن تستقر لهم تجارتهم الفاسدة التي قد يموت الناس من بسببها. هكذا، فغير المؤمن التقي لا يضره المنكر بل يتكسب منه ويستلذ بالمعاصي وبالشهوات والمحرمات، كل هذه الأمور. فلذلك قالوا المراد التقية خاصة. ويحتمل كل مؤمن، لأن المؤمن يختلف عن المسلم. المسلم من قال لا إله إلا الله ويعيش فسادا بالمعاصي، أما المؤمن فدرجة عالية على الإسلام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يزني الزاني وهو يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو يسرق وهو مؤمن. لأن الإنسان إذا زنى كما قال ابن عباس أو أبو هريرة ينزع منه الإيمان ويكون على رأسه كالظلة، فإن تاب عاد إليه الإيمان، وفي كلا الحالتين فهو مسلم موحد بالله. فالمؤمن أعلى درجة من المسلم. قال والفاجر يحتمل أن يريد به الكافر، ويحتمل أن يدخل فيه العاصي. قلت وهو الحق لعموم لفظ الفاجر الذي يشمل فجر المسلم وفجر الكافر. قال الداودي أما استراحة العباد من الفاجر فلما يأتي به من المنكر، فإن أنكروا عليه آذاهم وإن تركوه أثموا. استراحة البلاد مما يأتي به من المعاصي، فإن ذلك مما يحصل به الجد والقحط ونقص الثمرات فيقتضي هلاك الحرث والنسل. وتعقب الباجي أول كلام الداودي فقال بأن من ناله أذاه لا يأثم بتركه، لأنه بعد أن ينكر بقلبه أو ينكر بوجه لا يناله به أذى. أنت تنكر ولو بقلبك وهذا أضعف الإيمان. ويحتمل أن يكون المراد براحة العباد منهم لما يقع لهم من ظلمه، وراحة الأرض منه لما يقع عليهم من غصبها ومنعها من حقها وصرفه من غير وجه في غير وجهه، وراحة الدواب مما لا يجوز من إتعابها. انتهى كلامه. قلت ومن الآيات التي تبرهن على ذلك الأصل قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال ابن كثير الحافظ في تفسيره وقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أي آمنت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل وصدقت به واتبعته واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات، لو فعلوا ذلك لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي مطر السماء ونبات الأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كل ما يأكله الإنسان فمن نبت الأرض، حتى أكله للحيوان فالحيوان إن لم يجد النبات الذي يأكله لهلك، وما يشربه فهو من السماء، نهر النيل من الجنة من أمطار تنزل طوال العام، وكذلك الأنهار وكذلك الآبار المياه الجوفية كلها من السماء. فإذا سخط الله على الناس لو منع القطرة، أي لو منع المطر لهلك كل حي. قال أي مطر السماء ونبات الأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي ولكن كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم. ثم قال تعالى مخوفا وقال محذرا من مخالفة أوامره والتجرؤ على زواجره أفأمن أهل القرى، أي القرى الفاسقة العاصية والقرى الكافرة، البلدان والأمصار العاصية والكافرة، كذلك أن يأتيهم بأسنا أي عذابنا ونكالنا بياتا أي ليلا، يأتيهم وهم نائمون، ناموا ليصبحوا إلى أعمالهم أو إلى أسفارهم، فيأتيهم أمر الله فيهلكوا عن بكرة أبيهم مما قدمت أيديهم، وناموا آمنين وقد جمعوا بين المعصية وبين الأمن، فأنى لهم هذا الجمع. قال أي ليلا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أي في حال شغلهم وغفلتهم، وهو يزني وهو يسرق وهو يشرب الخمر وهو يتفرج على فيلم داعر وهو يفعل كذا وهو يفسد بين الناس بالنميمة وهو يفعل كذا وهو يفسد في الأرض بجميع أنواع الفساد، فيأتيه أمر الله، تأتيه منيته فيأخذه الله سبحانه وتعالى وهو على باطل. قال أي في حال شغلهم وغفلتهم أفأمنوا مكر الله، أي بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لما رأى قوم عاد العذاب الذي أهلكهم الله به، رأوا السحاب فظنوه ماء، قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيه عذاب أليم، استدراج من الله، فرحوا بسبب هلاكهم وأملي لهم إن كيدي متين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال السعدي أي شيء يؤمنهم من عذاب الله ومكره وهم قد فعلوا أسبابه وارتكبوا من الجرائم العظيمة ما يوجب بعضه الهلاك، أفأمنوا مكر الله حيث يستدرجهم من حيث لا يعلمون ويملي لهم إن كيده متين، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. من أمن من عذاب الله فهو لم يصدق بالجزاء على الأعمال ولا أمن ولا آمن بالرسل حقيقة الإيمان. عمر بن الخطاب الذي شهد له النبي أنه في الجنة فهو من العشر المبشرين بالجنة، وفي نص حديث صحيحين بكلام رسول الله هو شهيد، وهو أفضل من حكم هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنهما. لما طعنه هذا المجرم المجوسي أبو لؤلؤة وهو يضع خده على فخذ ابنه، فقال: يا بني اجعل فخذي على الأرض لعل الله يرحمني. عمر يقول هذا، فما بالنا نحن؟ عمر الذي يفرق الشيطان منه بنص رسول الله كما في البخاري يقول: لعل الله يرحمني، لقد جمعنا بين الفساد وبين المعاصي وبين أمن الله أفيقه. قال: وهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمنا على ما معه من الإيمان، بل لا يزال خائفا وجلا أن يبتلى ببلية تسلب ما معه من الإيمان، لا يزال داعيا بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وأن يعمل ويسعى في كل سبب يخلصه من الشر عند وقوع الفتن. فإن العبد ولو بلغ به الحال ما بلغت فليس على يقين من السلامة من مكر الله. قلت: قال تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. قال ابن كثير في تفسيره، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أولم يهد، أي أولم نبين. وقال عبد الله بن زيد بن أسلم: أولم نبين لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. وقال ابن جرير الطبري يقول تعالى: أولم نبين للذين يستخلفون في الأرض، يستخلفون في الأرض من بعد إهلاك آخرين قبلهم كانوا أهلها فساروا سيرتهم وعملوا أعمالهم وعتوا على ربهم، ألم يخش هؤلاء من مكر الله أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. يقول: أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم ونطبع على قلوبهم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. المعاصي تطفئ في قلبك الفرقان الذي تفرق به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، فإذا حدث ذلك وكان ذلك كذلك تقربت إلى الله بما يبعدك من الله، فتقتل وأنت مطمئن القلب وتسرق وأنت سعيدا، لأن الأمر قد اضطرب في قلبك وسلبت الفرقان. يقول: أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم ونطبع على قلوبهم. يقول: ونختم على قلوبهم فهم لا يسمعون موعظة ولا تذكيرا. لا يسمعون، كهؤلاء المجرمين الدواعش والخوارج والإخوان وهؤلاء المفسدون في الأرض، ألا يعلمون ما نقوله من سنين عدة؟ هم يحفظون ويعلمون هذه الأحاديث ويعلمون الآيات، ولكن الله طمس على قلوبهم، لا يسمعون تذكيرا ولا يسمعون موعظة، لا يسمعون إلا الفساد والشر والسموم التي يتغوط بها أئمتهم ومشايخهم وقادتهم من أفواههم، فيفسدون في الأرض ويحسبون أنهم من أهل الجنة. لا يسمعون موعظة ولا تذكيرة، طبع على قلوبهم، لا يفهمون ولن يفهموا، كما قال النبي: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي ثم لا يعودون. فالأصل فيهم أنهم لا يعودون، لأنهم لو كانوا يعودون لأثرت فيهم الموعظة وأثرت فيهم التذكرة. ولا يغرنك رجوع بعضهم، فكما روى البيهقي في السنن الكبرى أنه لما استأذن ابن عباس من أمير المؤمنين علي رضي الله عنهما أن يذهب إلى الخوارج ليقيم عليهم الحجة، فرجع منهم 2000 وفي رواية رجع منهم 4000. ثم حارب علي رضي الله عنه أول من حارب الخوارج، فقتلهم جميعا عن بكرة أبيهم. هؤلاء الذين رجعوا ليسوا من الخوارج في الأصل، بمعنى أنهم غرر بهم فلما علموا الحق رجعوا. وكل من كان وراء الإخوان أو كان وراء داعش أو الجماعات الإرهابية غرروا، هم لا يعلمون أن هذا يؤدي إلى النار، بل ضحكوا عليهم وأتوا لهم. فالشيطان يتكلم بالكتاب والسنة لكي يقنع أتباعه، فقالوا لهم من فجر نفسه سيدخل الجنة وتنتظره الحور العين، وهو لا يدري أنه مات ميتة جاهلية وأفسد في الأرض بعد إصلاحها، فمات على كبيرة وأمره عظيم، نسأل الله السلام والعافية. وطبع على قلوبهم، لا تؤثر فيهم المواعظ، لا تؤثر فيهم الأحاديث، يجمعوا من طلبة العلم بالمئة حديث في حرمة الخروج والمظاهرة، يعرفون الأحاديث ولا يرجعوا، والذي في عقلهم هو هو. فلا ينبغي مع هؤلاء إلا الزجر، إلا الحبس، إلا الإعدام، حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر. قال ابن كثير، قلت أي ابن كثير، وهكذا قال تعالى: أفلم يهدي لكم لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وقال تعالى: أولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. وقال تعالى: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لهم كيف فعلنا بهم وضربنا لهم الأمثال. وقال تعالى: وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، أي هل ترى لهم شخصا أو تسمع لهم صوتا. وقال تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن من قوم من أمة مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا الخير الكثير والثمار العظيمة وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وقال بعد ذكره إهلاك عاد: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ما انتفعوا بالعلم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. معهم السمع ومعهم العقل ولكنهم ما استخدموه لما قدمت أيديهم، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على حلول نقمه بأعدائه وحصول نعمه لأوليائه. وكل من عصى الله فهو عدو لله من المسلمين ومن غير المسلمين. ولهذا عقب ذلك بقوله وهو أصدق القائلين ورب العالمين فقال: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك نطبع على قلوب الكافرين، أي وكذلك العصاة الفاسقين من المسلمين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. لما قص تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم خبر قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام وما كان من إهلاك الكافرين وإنجائه المؤمنين، وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الحق بالحجج على ألسنة الرسل صلوات الله أجمعين: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يعذب إنسان إلا بعد البلاغ والبيان. قال تعالى: تلك القرى نقص عليك أي يا محمد من أنبائها أي من أخبارها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج على صدقهم فيما أخبروهم به، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد أهلكوا وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وما وجدنا لأكثرهم أي لأكثر الأمم الماضية من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين أي ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. والعهد الذي أخذه عليهم هو ما جبلهم وفطرهم وخلقهم عليه وأخذ عليهم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، فأقروا بذلك وشهدوا على أنفسهم به فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم. قال السعدي وما وجدنا لأكثرهم من عهد، قال أي ما وجدنا لأكثر الأمم الذين أرسل الله إليهم الرسل من عهد أي من ثبات على الصراط المستقيم والتزام لوصية الله تعالى التي أوصى بها جميع العالمين ولم قادوا لأوامره التي ساق إليهم على ألسنة رسله ولا اجتنبوا نواهيه وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين أي خارجين عن طاعة الله متبعين لأهوائهم بغير هدى من الله. فالله تعالى امتحن العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب وأمرهم باتباع عهده وهواه، فلم يمتثل لأمره إلا القليل من الناس الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة، وأما أكثر الخلق فأعرضوا عن الهدى واستكبروا عما جاءت به الرسل، فأحل الله بهم من عقوباته المتنوعة ما أحل. كيف تظن بربك السوء وأنت مرابط على معصية الله ثم تتسخط؟ كيف يضيق الله عليك رزقك؟ قال رسولك وإن العبد ليحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه، وإن العبد ليحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه. فانظر إلى نفسك وخلص نفسك، فالحلال بين والحرام بين، وتقبل إلى الله فإنما نيتك تأتيك على غير موعد بل فجأة بغتة فيأخذك أخذ عزيز مقتدر. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن من أعظم الإفساد في الأرض معصية الله، لأن المعصية هي أم المفاسد والمهالك وسببها. قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. قال المفسرون ولا تفسدوا في الأرض بعمل المعاصي بعد إصلاحها بالطاعات، فلن تنصلح الأرض والسماوات إلا بطاعة الله. فإن المعاصي تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي أن الطاعات تصلح وتنصلح بها الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الدنيا والآخرة. وادعوه خوفا وطمعا، أي خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، طمعا في قبولها وخوفا من ردها. قلت روى ابن ماجة في سننه في كتاب الفتن باب العقوبات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بسند قال عليه البوصيري هذا حديث صحيح الإسناد صالح العمل، وهو من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر. قال الحافظ ولي الدين العراقي في تحفة التحصيل رأى عطاء بن عمر ابن عمر ولم يسمع منه، أي أن في السند انقطاع فهو مرسل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقصوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. قلت لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الخمس أسباب المفاسد التي تحل على المسلمين، فجعل أولها ظهور الفاحشة من الزنا واللواط والسحاق والخنا والعري والاختلاط والموسيقى والأغاني والأفلام والمسلسلات والمسرحيات، هذه هي الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الفاحشة ودخولها كل بيت، لا سيما مع وجود شبكة النت الشيطانية. فإن كان ذلك كذلك ظهرت فينا الأمراض. الأطفال اليوم أولاده الابتدائي من الصف الأول فما بعد ضبطوا في أكثر من مكان، ولعل أحدكم رآهم كذلك، ضبط على هواتفهم أفلام جنسية يراها هؤلاء الأطفال من هذا الضلال الذي بشبكة النت. فإن كان ذلك كذلك ظهرت فينا الأمراض التي لم يكن يعرفها أجدادنا كالسرطان والفشل الكلوي والإيدز وإنفلونزا الطيور والخنازير ومن الأوبئة الكثير. وكانت الثانية الغش والتلاعب في الميزان والكيل، ويدخل تحته كل من خان في صنعته وغش ودلس، فكل إنسان خبير في صنعته، أنت تقف على يد الصانع وهو يغشك ويفعل الحرام وأنت تبتسم لأنك لا تدري ما يفعل وما يحدث. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ومنها الرشوة التي تعتبر من أخطر الأمراض الاجتماعية التي أهلكت الناس أجمعين وأفسدت المجتمعات كلها. فعند وجود الخيانة والغش والرشاوي يسلط الله علينا القحط والفقر وقلة فرص العمل وقلة المال، وسلط على المسلمين أئمة الجور والظلم يسومونهم سوء العذاب. أما الثالثة فهي منع زكاة الأموال، فيمنع المسلمين بل العالم، ويمنع المسلمون بل العالمون المطر من السماء، يمنعهم الله لأنهم منعوا زكاة أموالهم الذي منه كل شيء حي، أي المال. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، اللام هنا لام التمليك، فزكاة مالك ليست لك بل أنت تملكها للفقير يفعل فيها ما يشاء، أنت لا تمن عليه ولا تجب عليه ولا تتفضل عليه، بل حقه عليك وحقك وواجبك أن تعطيه هذا المال. ثم كانت الرابعة شاملة عامة، وهي نقض عهد الله ورسوله، ويدخل تحتها كل معصية فيها مخالفة لأمر أو فعل نهي، وعلى قدر المعاصي على قدر نقض العهد، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فإن حدث سلط على المسلمين الحروب والدمار العظيم كمثل ما يحدث في غزة من إخوان القردة والخنازير، وفي سوريا من الروافض من العلويين، وفي ليبيا وفي اليمن، ومن قبل في الشيشان وكوسوفا والفلبين وكشمير والبوسنة والهرسك، في كل هذه الأماكن مما قدمت أيدي الناس. ثم كانت الخامسة عدم الحكم بما أنزل الله، وهي كبيرة من الكبائر، فإنما أنزل الله الكتاب وفسره نبيه بالسنة ليحتكم به العالمون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإن لم يحكم بالكتاب والسنة جعل الله بأس المسلمين بينهم شديدا، فيهلك المسلمون بعضهم بعضا، ولقد حدث كل هذا ولله الأمر من قبل ومن بعد. على ما في قلوبنا من الغل والغيظ لهؤلاء المجرمين الدواعش ولهذه الجماعات الإرهابية، فنحن نتقي الله فيهم ولا نكفرهم كما يكفرون، فهم مسلمون شئنا أم أبينا. فيقتل المسلمون بعضهم بعضا، ويسلط الله الدواعش والجماعات الإرهابية على المسلمين فيفجرونهم ويقتلونهم ويفسدون مصانعهم وأبراج الكهرباء والمصانع والبيوت والأنفس، لأن الناس لم يحكموا بشرع الله. والحكم بشرع الله ليس مختصا بولي الأمر فحسب. أنا أحكم بشرع الله على ولدي وعلى زوجي وابتداء على نفسي وعلى من هم تحت إمرتي، وأنت كذلك وأنت كذلك وأنت كذلك. فالمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعياتها، وفي المجمل ولي الأمر مسؤول عن كل هؤلاء. فكل إنسان يحكم بشرع الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله كما بينت في كتابي ملاك أمر الخوارج الجدد في حرفين، هنا عموم ومن أي إنسان للعموم لم يحكم بما أنزل الله في كل صغيرة وكبيرة. الذي يغتاب أخاه أو جاره فهذا لم يحكم بما أنزل الله، والذي يغش في الميزان فهذا لم يحكم بما أنزل الله، والذي يظلم الطلبة في المدارس لم يحكم بما أنزل الله. فأمرنا جميعا أن نحكم بما أن نحكم بما أنزل الله، هذا المعنى الصحيح لهذه الآية. ولقد حدث كل هذا ولله الأمر من قبل ومن بعد، وكله من المعاصي. ومن أعظم نتائج المعاصي ذيوع الجهل ورفع العلم وموت العلماء وكثرة انتشار علماء السوء وتسلطهم على المسلمين وكثرتهم وسماع فتاويهم وحب الناس لهم حتى يهلكوهم من خلال التعبد إلى الله بما يقوله علماء الضلال والسوء، كما حدث في الفتن العظام التي مرت بالأمة في هذه الثورات الماسونية العبرية الصهيو أمريكية التي أهلكت العباد والبلاد والحرث والنسل. فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الحال الأمة الآن كحالها في حياة ابن باز والعثيمين والألباني ومقبل وهكذا دواليك. الأمر إلى قلة، الأمر إلى انتقاص. فموت العالم مصيبة عظيمة. وراى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. وراى الدارمي في مقدمة سننه تحت باب تغير الزمان وما يحدث فيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومقدمة الدارمي في سننه كما بينت من سنين عدة في كتاب ملاك أمر الخوارج الجدد في حرفين، فيها منهج أهل السنة والجماعة، وينبغي أن تنفصل وتدرس للناس حتى يعلم الناس ما فيها من الخير. فروى عن ابن مسعود في باب تغير الزمان وما يحدث فيه أنه قال: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شر من الذي كان قبله، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا يجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. أما إني لا أعني عاما أخصب من عام، لا أعني الخصب ولا كثرة الثمار ولا كثرة الأموال ولا كثرة فرص العمل، ولا أعني الحاكم أن يكون كذا أو كذا، بل أعني العلماء. هذا كلام فقيه الأمة الذي قال عليه النبي: عليكم بفقه ابن أم عبد، العلماء بصلاح العلماء تنصلح الدنيا وينصلح الحكام، لأن العلماء هم بطانة الحاكم، فلو صلحوا انصلح الحكام أجمعون. ومن هنا تعلم لماذا هذا التخبط العظيم والضياع المبين الذي عليه جل من يطلق عليهم جدلا طلبة علم. تجدهم كالريشة في مهب الريح، لا يعرفون السنة من البدعة جلهم إلا القليل ممن رحم الله، ولا يعلمون أهل السنة من أهل البدع ومن أهل الأهواء، ولا يعلمون الضوابط التي يقوم عليها أمر التبديع والتسنين، فهم يتوجهون كما يوجهون، كما قال تعالى: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أي كمثل البهيمة تتوجه حيث يوجهها راعيها حيث ما يريد. يقال لهم: فلان من أهل السنة في الصباح، فيقولون: هو من أهل السنة، آمين. فإذا أمسوا قيل لهم: فلان من أهل البدع، هو، فيقولون: فلان من أهل البدع، آمين. وهم مجتهدون في نشر ما يلقنون به صباحا ومساء مذايع بذر، كما قال علي بن أبي طالب فيما رواه البخاري في الأدب المفرد: مذايع بذر ينشرون كالتلفاز والراديو من غير تعقل ومن غير تدبر ومن غير فهم ومن غير علم، مذايع بذر مرجفون في المدينة مفسدون فيها، يسترضعون الجهل والسفه في صورة العلم السني السلفي من نبعه الصافي الذي لم يطرق بسوء، وما هو إلا السوء كله، وما ذلك إلا من جراء ما قدمت أيديهم. فقد قال النبي المبعوث رحمة للعالمين: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وقال المرسل الباعث الأنبياء والمرسلين سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فمن أراد أن يعلم ويفقه فليتق الله. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال القرطبي في تفسيره عند هذه الآية: وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه، أن يجعله أن يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه. وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فرقانا، أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال ابن كثير في تفسيره: قوله واتقوا الله أي خافوه وراقبوه واتبعوه واتبعوا أمره واتركوا زجره نهيه، ويعلمكم الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وفرقانا قيل مخرجا في الدنيا والآخرة، وقيل النجاة، وقيل النصر، وقيل فصلا بين الحق والباطل. قال ابن كثير: وهذا التفسير أعم مما تقدم، وقد يستلزم ذلك كله، فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، لا يوفق العاصي، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه وهو محوها وغفرها هو سترها عن الناس، سببا لنيل ثواب الله الجزيل. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وابن أبي شيبة في المصنف عن أبي مسعود أن حذيفة بن اليمان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل خبير الفتن قال له: يا أبا مسعود، هل عرفت دينك؟ قلت: بلى. قال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يختلط عليك يلتبس عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. وهذا ما عليه عموم طلبة العلم في كل زمان ومكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمهم وأن يجعلهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فهم الأمل في أن يصبحوا غدا علماء الأمة. فإن فسدوا فسد العلماء، فإن فسد العلماء فسدت الدنيا بما فيها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.